بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظم العلم ورفع شأن العلماء ورفع بدرجات العلم من عباده من شاء، والصلاة والسلام على إمام الرسل وسيد البشرية جمعاء القائل: وإن العلماء ورثة الأنبياء، صلى الله وسلم عليه وعلى آل بيته الغر النجباء وصحبه السادة الأوفياء، زينة الأرض ونجوم السماء، ومن تبعهم بخير واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم هذه الدرة العلمية النفيسة من أروقة الحرم وأفياء الكعبة وجنبات المسجد الحرام، مسائل محررة وفوائد محبرة، فاح عبقها وتفتح زهرها في مجالس الدورات العلمية المنعقدة بالمسجد الحرام عام 36 و400 للهجرة. تفضل بتقديمها نخبة من أهل العلم ببلاد الحرمين من أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين الشريفين ومدرس المسجد الحرام، كتب الله أجرهم ورفع قدرهم وأعلى منازلهم، وقيض الله لحكومتنا الرشيدة هدى ورشادا، ولخادم الحرمين الشريفين توفيقا وسدادا، وللرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مزيدا من التألق والنجاح في خدمة الحرمين الشريفين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.